لأن الله قال إن الله قدر المقال قبل 50,000 سنة وعشر على الماء. الله لكم الشيخ. هل يقول الكرة الأرضية تدور حول الأرض؟ لا، قالوا بعضهم. أمس لهم شبهة، قالوا بعضهم. الله قال وألقى الفراشة أمدني ذلكم. كتبنا فيها الرسالة بينا فيها غلطهم. بعض أحسن الله لكم بعض المشايخ. بعض المشايخ يلقنون مبتدئة صبية مثلا عوضا عن وسطي ويلقنونهم الطحاوية يا شيخ. لا هذا العربية أحسن، الوسطية أحسن. الطحاوية لا بعضهم ولا حضرتك تعلق عليها بعض الأشياء. هلا عليها الحاشية في طي جيد حقيقي جيد لكن فيها مواضيع يعني فيها بعض الاشتباه أولى متن أولى عبيد أجمع نصي أجمع وأثبت أولى متن بالعناية بالنسبة لطلبة العلم والمبتدئين بعد كتاب الله بالحفظ والفهم ما هو؟ يعني ما الحكم على هذا ما هو؟ هم ما هو متيسر أو لا شيء أو على كتاب بعد كتاب الله أشهر أقرأ أنا وعيش مقرأ وفهم الخير وبعده بعدها كتب على السنة تخير فيها وحفظنا في السنة أحسن الله تنفع بالثلاثة أمر العقيدة طيبة العقيدة جيدة أولى من الثلاثة الرسول أولى من الثلاثة مع ثلاثة الرسول دي لها معنى ودي لها معنى أي أحسن الله ثلاثة الرسول في معنى ودي لها معنى ولا يقاس بخلقه سبحانه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يفعلون ولهذا قال سبحان ربك رب ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في عظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله هو ابو العباس من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله المتوفى سنه 28 و700 رحمه الله عن 68 سنه فانه ولد سنه 660 فانه ولد رحمه الله سنه 661 ومات سنة 28 و700 يعني 68 سنة رحمه الله. يقول رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون يعني أخبر عن نفسه كما تقدم في قول في ما ذكر المؤلف من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل آخره وأنه أعلم بنفسه وأعلم بخلقه وأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ثم رسول أيضا صادق ومصدق مما أخبروا به فالذي أخبر به القرآن أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم وإمامهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، أخبر بأنه سبحانه هو العلي الأعلى، وهو مستوى العرش، وهو يعطي ويمنع، وهو قادر على كل شيء، وهو مستحق العبادة. جاءت السنة بأوصافه العظيمة سبحانه وأنه مستحق لأن يعبد كما دل عليه القرآن. والرسل صادقون مما أخبروا به عن الله، مصدقون يعني يجب تصديقهم، مصدقون يجب تصديقهم على كل مكلف، وهم مصدقون أيضا، مصدقون يعني أخبرهم الله بالصدق، ما جاء من عند الله إلا الصدق، فهم صادقون مصدقون ومصدقون. فالواجب على جميع المكلفين تصديقهم والعمل بما جاءوا به، كل أمة فيما جاء به رسولها. وهذه أمة رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، يجب عليهم أن يتبعوا ما جاء به وينقادوا لشرعه، كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. الواجب على جميع المكلفين اتباع هذا الرسول فيما جاء به من الكتاب والسنة من الأحكام المرعية من فعل وترك. ومن ذلك ما أخبر به عن الله وعن أسمائه وصفاته، فيجب تصديقه في ذلك والإيمان بكل ما أخبر به من أسماء الله وصفاته إيمانا بريئا من التنفيذ، مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. ولهذا قال علي رحمه الله ثم رسول صادقون مصدقون بخلاف الذين يكون عليه ما لا يعلمون من الكفرة والجهلة. ولهذا سبح نفسه وما يقول في الباب قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد نفسه لأنه كان في ذاته وأسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين. ونزه نفسه عما يقوله مخالف لرسل من أعدائه فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصف به أعداء الله من الكفرة، من اتخاذ الولد، اتخاذ الصاحبة، لأن له شريك، كل هذا باطل. نزه نفسه عنه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهو سبحانه فرد الصلاة ليس له شريك، بل ولا إله الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوا من النقص والعيب، والسلام على المرسلين لأنهم سلموا لله ما أخبرهم به وانقادوا له وبلغوا الأمم، فهم سالمون مسلمون صادقون في نفس الأمر، مصدقون مصدقون. ثم حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين لكمال ذاته وكمال صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فلهذا له الحمد المطلق. وهو سبحانه قد جمع في نرسه وسمى جنس بين النفي والإثبات في الآيات والأحاديث، قد جمع سبحانه بين النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل. هذه طريقة القرآن والسنة، نفي مجمل ليس كمثله شيء، فلا تجعل الله أحدا، فلا تجعل الله أندادا، هل كلامه له سنية ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ذلك. وإثبات مفصل، هو العزيز الحكيم، الرؤوف الرحيم، الله أحد، الله الصمد، الغفور، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، غير ذلك من أسمائه المفصلة سبحانه وتعالى. فهو في آيات القرآن وفي السنة جمع بين النفي والإثبات. النفي المجمل الذي يتضمن تنزيه الرب عن كل ما لا يليق به، وتقديسه سبحانه وتعالى عما يقوله أعداء الرسل، وبين الإثبات المفصل لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا عذر لله السنة والجماعة ليس لهم معدل أهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، ما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم، وهو توحيد الله وطاعته واليوم نبه بأسمائه وصفاته وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له سبحانه وتعالى، لأنه الصراط المستقيم الذي قال في اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراطهم هو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وتنزيه الله عن مشابهة خلقه ووصفه بصفات الكمال وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا هو الصراط المستقيم. صراط أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا قال سبحانه قل هو الله أحد،

ثم صور على ما أقدار الله المؤلمة. الفرق بين الإثبات والتجسيد. نعم. الفرق بين الإثبات والتجسيد. ما فهمت كلام. شو؟ الفرق بين الإثبات والتجسيد. إثبات الشيء. تجسيد يقول جسمك كذا وجسمك كذا يمثل. ذات الله ثابتة ولا نكيفها. لا نقول جسم كذا ما جاء باسم لفظ الجسم. جاء بلفظ الذات فقط. كفت على ما جاء له ذات تليق به اسم هذا وصفات تليق به. أما قول هو جسم أو ليس بجسم هذا من أحدثه مما أحدثه البدع أهل البدع. الشخص على الله عز وجل. يعني بعض الروايات لا شخص لا أحد لا يشبه خلقه. شخص لك الأشخاص ذات لك الذوات سمع لك الأسماء وهذا. ما تبعته الله عبدالله. ما تبعته. أنا كمان إذا سئل عن يقول أنه لا يوصف بزمن ولا مكان. أنا كمان إذا سئل عن الله يقول لا يوصف بزمن ولا مكان. قد أخطأ في الزمان أما مكان ثابت. أخطأ في المكان. أما السماء فلم يزل موجودا سبحانه وتعالى. هو الأول ولا لم يزل موجودا أبدا. ما يقال أنه في زمان معدوم ثم موجود. لكن المكان فوق العرش. فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. أخبر عن نفسه. الرحمن عرش السواء سبحانه وتعالى. لا بأس به. من طالع الشكل الإسلام العربي أنه يقول بوحدة الوجود هذا لا أعرف. لا غلاط مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب السالكين. أقول لها غلاط من أغلاط الصوفية لكن ما أعرف هذه الكلمة ما أعرف شيء هذا. ما الذي عن صحته؟ أقول ما الذي عن صحته؟ الله عليك أن يسأل الله عز وجل بالسكوت. جاء النصوص. لا يليق بالله. مو كلام ذا كلام ذا يتكلم إذا شاء. يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وما أنا عجب التكلم ضد التكلم السكوت. يليق بالله جل وعلا مو دائم كلام. ترى شيخ الكلام له معنيين وقطع الكلام والمعنى الثاني عدم الإقامة. هل كلها تطلق الله؟ ما أعرف إلا الكلام ورده بس هذا جاءت بصوت الكلام ورده يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. رحمة الله وغير الله يسير. نعم ايش؟ الشكور على المصور ما خرج إنه قال تعالى إنه لغفور شكور في سورة سبع. أما الصبر مع الكرسي ورد إن الإنسان إذا وقع الله من صبر يوفيه ويراه والذي يرضى إنه غفور شكور. أما الصبر مع الكرسي إذا وجدتم شيئا وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

لقمان سورة تنزيل السجدة سورة الحديد كلها ثابتة منه. ومعنى استوى العلو والفوقية من فوق العرش، من استوى عليه ارتفع فوق العرش هو العالي فوق جميع خلقه. العرش سخر المخلوقات والله سبحانه فوق العرش، سواء يليق بجهه لا يعرف كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعود الملائكه والروح اليه. يا عيسى ان متوفيك ورافعك الي، فنعم ترفع اليه، والكلم الطيب يصعد اليه، والملائكه تنزل وتعود اليه، والقران نزل من عنده تبارك من استغفر على عبده تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم. فالقران نزل من عنده هو كلامه سبحانه، والملائكه تنزل من عنده جل وعلا، ولما ترفع اليه ويصعد الكلم الطيب، والملائكه تعود اليه، ونبينا عليه الصلاه والسلام عرج به اليه فتجاوز السبع الطباق وسمع كلام الرب جل وعلا. كل هذا حق عند اهل السنه والجماعه، يجب اثبات الذنب بغير تحريف ولا تعطيه ولا تكذيب. لا يعلم كيف سواه الا هو سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك بن انس مما من الاجر احد انس من اربعه قال: يا ابا عبد الله، الرحمن عرشه على وسطه كيف استوى؟ فعظم الامر على طر حضاء يعني الارض شد من استغراب هذا السؤال. ثم قال: الاستواء معلوم، يعني له العلو والارتفاع، وكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وما وراك الا رجل سوء. ثم امر باخراجه. وهكذا قال بهذا المعنى سفيان الثوري والاوسائي والامام احمد والشافعي وغيرهم من ائمه الاسلام اسحاق بن راهويه وغيرهم. الباب واحد، الاستواء معلوم من جهه المعنى، العلو والارتفاع، والكيف مجهول، لا يعلم كيف استوى الا هو سبحانه وتعالى. والايمان بذلك واجب، لان الله اخبر بها عن نفسه، فوجب على الايمان. والسؤال عن الكيفيه بدعه احدثها المتكلمون.